بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المختارين المنتجبين. أما بعد، فهذا السؤال الأول سأله الأستاذ حيدر أبو الحسن حول شبهة عبد الله بن سبأ وعلاقته بالمذهب الشيعي. طبعا هذه شبهة كبيرة جدا وتنتشر بكثرة وتعتبر وكأنها حقيقة علمية تسقط بها طائفة كبيرة من طوائف المسلمين، ونحب أن نجيب على هذه الشبهة أو هذا التساؤل باعتبارين. الاعتبار الأول هو ما أسميه عادة التسليم الجدلي، نبدأ دائما بالتسليم الجدلي، وهي المناقشة على أساس احتمال صحة الفرضية. إذا سلمنا جدلا أن عبد الله بن سبأ يهودي يمني أسلم، هل هو وارتبط بالمذهب الشيعي ودعا إلى الإمامة، إلى إمامة الإمام علي أو اعتباره وصيا؟ طبعا هل هذا يعني يعتبر، يعني بالنسبة للواقع، هل يعتبر مشكلة؟ إذا كان هذا مشكلة فنبحث في تراثنا عن يهود آخرين، نجد يهود آخرين لم يكتفوا بهذه الدعوة المرتبطة بالرجال، هو على الأقل ربما في أحسن أحواله نفسر ذلك على أساس أنه أحسن الظن بالإمام علي، واعتبره رجلا صالحا، واعتبره ولي من أولياء الله، وبالتالي دعا إليه. لكن عندما نذهب إلى شخصيات أخرى نجد الأمر فيها أشد، نجد كعب الأحبار مثلا، هذا يعتبر ثقة عدلا ضابطا عند الكثير من رجال العدل والتجريح، المتشددون يعتبرونه ثقة ويعتبرون المتكلم فيه مبتدعا. وعندما نذهب إلى التراث في التفسير القرآن الكريم نجد كعب الأحبار له وجود كبير جدا، وعندما نذهب إلى كتب العقيدة كتب التوحيد نجد له كذلك وجود. الكثير من الروايات المرتبطة التجسيم نجدها من رواية كعب الأحبار. اذهبوا فقط إلى كتاب التراث السلفي تحت المجهر، تجدون فيه طبعا التراث السلفي تحت المجهر الكثير، عفوا، الكثير من الروايات والأمثلة عن مدى تأثير أو مدى تغلغل كعب الأحبار ووهب المنبه وعبد الله بن سلام وشخصيات كثيرة جدا في تراثنا، سواء في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وفي العقيدة الإسلامية. يعني حتى كما قلت عقيدة التجسيم أخذت من مرويات كثير من الروايات الموجودة عند كعب الأحبار، وفي كتب التوحيد، توحيد ابن خزيمة، وكتب عبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة إلى آخره، نجد روايات كعب الأحبار وكأنها عفوا نصوص مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذهبوا فقط إلى هذا الكتاب واكتبوا كعب الأحبار، ثم تجدون الكثير من النماذج عن كعب الأحبار ورواياته في حول العقيدة وتأثيره الكبير فيها. طبعا هذا كما قلت مجرد مثال. طبعا هنا نقارن، عندما نقارن بين عبد الله بن سبأ في حال صحة ما زعم عنه ودعوته لإمامة شخص أو باعتباره وصيا، وبين شخص يدخل في تفسير القرآن ويحكي قص الأنبياء ويعرض الكثير من المشاهد التي تشوه عصمتهم ويجسم الله سبحانه وتعالى، حتى أنه في بعض الروايات أن أثر هناك أثر موجود في الصخرة في بيت المقدس، كعب الأحبار فسرها لهم على أساس أنها أثر قدم الله سبحانه وتعالى، ويفسره يعني يصور الله باعتباره جسما انسانا له كل خصائص وكل خصائص جسم الانسان، وبالتالي هنا مصدر الخطوره. والاخطر من ذلك انهم يذكرون صحابه تتلمذوا عليه، عبد الله بن عمر، ابو هريره الى اخره. وطبعا هذه رواياتهم اختلطت، يقولون هم انفسهم، ذكرت هذا بتفصيل في كتابي ابو هريره واحاديثه في الميزان، تجدون فيه نصوص كثيرة جدا عن كعب الأحبار وتأثيره في أبي هريرة وفي روايات رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا هناك رواية يعني أن الله مثلا خلق التربة يوم السبت وإلى آخره، يرويها أبو هريرة، يقول فيها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي وقال: خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وطبعا هذا الحديث رواه مسلم يعني في كتاب الصحيح، ومع ذلك يعني رد العلماء هذا الحديث واعتبروه، انظروا، قال ابن كثير رواه مسلم، ابن الحجاج في صحيحه والنسائي إلى آخره. ثم قال: ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا. وبالتالي هنا تغلغل كعب الأحبار في العقيدة الإسلامية وفي رواية الأحاديث ليس خاص بمروياته الشخصية، بل هناك روايات تسللت إلينا من خلال مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني عن الصحابة، من كبار الصحابة الذين تعتمد رواياتهم. وهنا يقع الإشكال، يعني كعب الأحبار كما قلنا شخصية بالنسبة لتأثيره في العقيدة أخطر بكثير من تأثير عبد الله بن السلام، ولأنه يتعلق بقضايا تتعلق بالله وتوحيده وتجسيم والتجسيم، ويتعلق بقضايا ترتبط بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعصمتهم. اذهبوا إلى موقف الأنبياء تجدون في كتابي السلفية والنبوة المدنسة في سلسلة الدين والدجل الكثير من النماذج كذلك. اكتبوا فقط كعب الأحبار ستجدون كيف صور كل الأنبياء، يعني ذكرت هنا نماذج عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يوسف إلى آخره، تجدون روايات كثيرة جدا. طبعا أنا لدي كتاب خاص به سميته كعب الأحبار والتسلل اليهودي إلى الإسلام، ومع ذلك يعتبر ثقة ويحرم الحديث عنه، يحرم الطعن فيه، ويعتبرون الطاعن فيه طعنا في السلف، ويعتبرونه من السلف الصالح مع إقرارهم بكونه يهوديا. وبالتالي هذا كما قلت من باب التسليم الجدلي، يعني أنتم ما دمتم تعتبرون علة القدح في عبد الله بن سبأ هي كونه يهوديا، فكعب الأحبار كذلك يهودي، وكعب الأحبار كما قلت لم يذكر كاسم فقط، وإنما ذكر إنما له وجود في كل المصادر الإسلامية وفي الصحاح، وليس في كتب التاريخ. عبد الله بن سبأ نجده في كتب، ربما في كتب التاريخ وكقصة تاريخية. تقولون تأثير عبد الله بن سبأ في بعض الصحابة، في أبي ذر مثلا، أو في عمار بن ياسر، فكعب الأحبار أنتم كذلك تقول أنه تأثير في كثير من الصحابة، تذكرون معاوية وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغير ذلك. وبالتالي هنا نقول لهم يعني ما دمتم هكذا يعني تؤمنون تقرون بأن كون الشخص يهوديا وأسلم لا يقدح في دينه ولا في عقيدته ولا في طروحاته، فلماذا تقبلون هؤلاء وتدافعون عنه؟ إذا هنا حتى لا تقعوا في المكاييل المزدوجة ارموا الجميع، ارموا كعب الأحبار إلى آخره. إذا هذا كما ذكرت من باب التسليم الجدلي. أما من باب الواقع، اللي هو الواقع العلمي، الواقع الحقيقي العلمي، طبعا هنا نحن نتحاكم إلى، أولا عبد الله بن سبأ كشخصية موجودة في التاريخ ولا شك في ذلك، لكن تضخيم ودوره الشخصي واعتباره هو المؤسس هنا دي مسألة أخرى تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر. طبعا عبد الله بن سبأ من ناحية الواقعية والكثير من الروايات الواردة عنه مروية في، أنا ذكرته هنا بتفصيل لمن شاء ذلك أن يعود للتفاصيل في كتابي التراث السلفي تحت المجهر، أيضا في الفصل الخاص بالتراث السلفي والسيرة والتاريخ. وفي الجزء الأول، في المطلب الأول من، عفوا، المبحث الأول من الفصل، في جانب التحقق من الأحداث التاريخية، قلت هنا أن التيار السلفي للأسف يستغل التاريخ ويستغل الأحداث التاريخية لنشر ما يريد. فهناك أحاديث صحيحة، مثال أحاديث تذكر دور معاوية السلبي في حركة التاريخ الإسلامي، كحديث مثلا أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، وحديث كثير، حديث دبيل، أحاديث كثيرة جدا. كل هذه أحاديث مع كونها صحيحة هم يسترونها أو يرفضونها أو يؤولونها. حديث سبي للإمام علي يرفضون مع كونه في الصحيح، ولكن إذا كانت هناك أحاديث تخدم مصالحهم حتى لو كانت ضعيفة يقوونها. ومن أمثلة ذلك الموقف من الأحاديث الأخبار التي تتحدث عن عبد الله بن سبأ. فعبد الله بن سبأ عندهم يعني لو طبقنا المقاييس المحدثين على التاريخ نجد أن عبد الله بن سبأ غير موجود، يعني أو أن وجود أن كل الروايات الواردة عنه غير صحيحة. لماذا؟ لأن الروايات الواردة عنه مروية عن سيف بن عمر، وسيف بن عمر هذا عندهم يعني كما ذكرت أنا في كتابي، إما عبارات العلماء المتحدثين في الرجال إما ضعيف متروك، يضع الحديث متهم بالزندقة إلى آخره. إذن هذه كلها أقوال، وذكرت هنا طبعا هذه الروايات التي تحدثت عن دور عبد الله، لا تحدث عن شخص عبد الله بن سبأ، شخص موجود كما ذكرنا، لكن ألصقت به تهم معينة، وكونه هو الذي طرح أفكارا معينة. طبعا تلك الروايات في الأصل نخضعها للمنهج الحديثي، منهج المحدثين. منهج المحدثين يعتمد على الرجال. إذن هنا على من يتوقف أن الحديث الواردة في هذا ليس متواتر، لو كانت متواترة لما بحثنا في رجالها، ولكنها أحاديث أحاد، وهي تتوقف على شخصية اسمها سيف بن عمر. وطبعا هذه الشخصية عندما نطبق عليها مقاييس المحدثين نذهب ونبحث عما قال فيه رجال الحديث. طبعا لا نذهب إلى كتب الشيعة، لأن الطبري، عفوا تاريخ الطبري هو كتاب مدرسة سنية، وبالتالي نذهب إليه، نذهب إلى الرجال وننظر ماذا قيل فيه. فهنا إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين طبعا الذي يسقط بسبب الكثير من الرجال، بسبب اتهامه لهم، فقال عن سيف ليس يعني طبعا تردد قوله فيه ليس خير منه، وقال في موضع آخر ضعيف. الإمام أبو زرع الرازي قال ضعيف الحديث. الإمام أبو داود قال ليس بشيء، وطبعا هذا بالنسبة لأبي داود جرح شديد، لأنه عبارته يعني. الإمام أبو حاتم الرازي قال متروك. الإمام يعقوب قال حديثه ليس بشيء. الإمام النسائي ذكره في الضعفاء والمتروكين وقال عنه ضعيف إلى آخره. العقيلي ذكره في الضعفاء الكبير وقال لا يتابع إلى آخره. الإمام عبد الرحمن بن حاتم قال متروك الحديث. ابن السكن، الإمام بن عدي إلى آخره. تجدون نصوص كثيرة جدا، يعني الذهبي قال عنه تركوه واتهم بالزندقة. وطبعا هم يعرفون رجال الجرح والتعديل أن الجرح مقدم على التعديل، يعني إذا كان الشخص اتهم بكل هذه الاتهامات، فطبعا هذا ليس فقط من القدامى، يعني حتى المحدثين عفوا المحدثين، المحدث المعروف الجزائري محمد العربي التباني رحمه الله توفي سنة 1390 هجرية، قال في كتابه القيم تحذير العبقري من محاضرات الخضري: سيف بن عمر الوضاع، هو طبعا محدث وكان في مكة، كان في مكة المكرمة في الحرمين، يقول سيف بن عمر الوضاع المتهم بالزندقة المتفق على أنه لا يروي إلا عن المجهولين. وقال وقد اتفق أئمة النقد على أن سيفا لا يروي إلا عن المجهولين وطرحه، وقال إلى آخره. طبعا هذه روايات عن هذا الأمر، بالإضافة إلى هناك أن هناك دراسات ألفت في هذا الباب تثبت بطريقة علمية، يعني بمنهج علمي دقيق، أن هذه الشخص، أن كل الروايات التي كتبت حول عبد الله بن سبأ روايات كاذبة غير صحيحة وملفقة ولا يصح الاستدلال بها. وعلى من؟ على المنهج السلفي نفسه، يعني لا نطبق نحن مناهج أخرى، على المنهج السلفي نفسه نجد أنه لم يكن له ذلك التأثير المذكور، وإنما الإمامة أخذها الشيعة من أئمتهم، من نصوص أئمتهم، والوصية كذلك أخذوها من تلك النصوص وليس من هذه الشخصية المزعومة. كما قلت أنا، البعض يجادل يقول لك هي موجودة، حتى موجودة، نعم موجودة. لم الشخص، عندما نأتي بشخص ونقول فلان اسمه كذا، فرق بين أن نذكر اسمه وبين أن نلصق به أشياء، يعني مجرد ذكر اسمه لا يعني أنه التصل. لأن سيف بن عمر ماذا فعل؟ راح إلى شخصية اسمها موجود وألصق بها تهما، وألصق بها أحداثا تاريخية غير موجودة. وطبعا هؤلاء أنفسهم، هناك شخصيات مثلا كما ذكر بعض الباحثين أن هناك 150 صحابي لفقهم، هم بني تميم، لفقهم وأضافهم سيف بن عمر لصحابهم غير موجودين، منهم القعقاع بن عمرو التميمي، وكثير من الأحداث يربطها ببني تميم طبعا، وهي العلماء الحديث طبعا هم أنفسهم. وبالتالي هذه الشبهة لا وجود لها، سواء سلمنا جدلا بأن عبد الله بن سبأ يهودي وأسلم واتبع الإمام علي وتأثر به وكذا، وحتى لو دعا دعاية خاطئة فهذا يتحمل وزره بنفسه، لا نقول أنه الذي أسس، وخاصة عندما يلصقون به التأثير في كبار الصحابة. وقلنا هذا الأمر موجود، يعني لو يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا لو تخلوا عن المكاييل المزدوجة فسيسقطون الكثير من الروايات التي يعتبرونها في مصادرهم، ويعتبرون الطاعن فيها مبتدعا وضالا ومنحرفا وطاعنا في السنة، مع كونها من روايات كعب الأحبار. ويمكنكم تذهبوا فقط حتى تتأكدوا من قيمة كعب الأحبار في الواقع، السني. اكتبوا فقط كعب الأحبار، واكتبوا بيان الإسلام في الرد على الشبهات، انظروا ماذا قال، يعني هذا الموقع، طبعا هو موقع وهو كتاب، هو دراسة كبيرة جدا، مجموعة كبيرة من المجلدات. فانظروا الكلام في بيان الإسلام لرد على الشبهات حول الإسلام، فيعتبرون الكلام في كعب الأحبار كأنه شبهة حول الإسلام. يقولون مثلا مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة، يعني الذي يطعن في كعب الأحبار كأنه يطعن في السنة، أن كعب الأحبار رحمه الله قد دس الإسرائيليات في السنة النبوية، وكان يروي على أنها من أقوال النبي صلى الله عليه وآله، ويستدلون على ذلك بقول معاوية عنه وأن عمر بن الخطاب إلى آخره، كما أن بعض الثقات. ثم يذكرون وجوه إبطال الشبهة، أن النظرة العادلة المنصفة لحياة كعب الأحبار والرجوع إلى أقوال بعض أعلام الصحابة، ثم يذكرون النصوص عنه وفي بيان فضله وإلى آخره. ومن تلك الأحاديث مثلا حديث أبي الدرداء: إن عند ابن الحميرية اللي هو كعب الأحبار لعلما كثيرا. ويذكرون عن معاوية، طبعا هم يعتبرون معاوية رجل من رجال يعني الذين يمكنهم أن يوثقوا غيرهم، فيقول: ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين. ولذلك أتيحت له مجالس، كعب الأحبار كانت له مجالس تجتمع فيها الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، وبالتالي أتاح ذلك له، يعني قرب كثيرا من بني أمية، أتاح له ذلك له أن ينشر التجسيم، ينشر تدنيس النبوة إلى آخره. ويذكرون من دلائل عدالته أنه، وكذلك فإن جمهور العلماء على توثيق كعب، وهو كما قلنا يهودي وطرح طروحات كثيرة في الإسلام. نحن لا نشك في يعني كونه أسلم، هذا شيء جميل، ولكن الإشكال في كونه يطرح ثقافته، أفكاره، تفسيراته اليهودية للواقع الإسلامي، هنا الإشكال. نحن لا نشك أن شخص يهودي ويسلم في الأصل أن يتلمذ على المسلمين، لأن يعتبر نفسه فيهم. وللأسف كعب الأحبار تحول إلى الأستاذية، وأصبح وعقد له عقدت له حلقة، وأصبح يتلمذ عليه كبار الصحابة. انظروا هنا، بعدما ثبت من رواية أعلام الصحابة عنه كأبي هريرة، يعتبرون ذلك من عدالته، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. ولم يكن هؤلاء ولا غيرهم ممن رووا عنه سدجا ولا مخدوعين فيه، وإنما أيقنوا أنه صدوق، ليس صادق فقط، صدوق فيما يروي فرووا عنه. لذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: الثقة مخضرم، يعني أنه روى، هو تابعي ولكنه مع ذلك روى الصحابة عنه، يعني الصحابي يروي عن التابعي. وكذلك إذا كان مسلم حجاج، وهكذا إلى آخره. يذكرون، تجدون النماذج الكثيرة، هذا مقال طويل في بيان يعني قيمة يعني كعب الأحبار. وقلنا المشكلة في مثلا في عبد الله بن سبأ ارتباطه بواقع تاريخي، بحوادث تاريخية، أما بالنسبة لكعب الأحبار فهو مرتبط بعقائد، مرتبط بتفسير القرآن الكريم. يعني كل آية، في أكثر الآيات تجد، تذهبون الطبري تجدون قال كعب، قال كعب، وكأنه ثم يقول لك يعني نفهم القرآن على فهم السلف، ولست أدري أي فهم هذا للسلف إلى آخره. تجدون طبعا في هذا الموقع الكثير من التفاصيل، يعني حتى الشبهات يعني كيف يردون عليها، وان يعني حتى علم كعب التوراة كيف كان هذا العلم، وحتى الاشياء التي ذكرها، طبعا اشياء كثيرة غير موجودة في التوراة، وهي تدل في الاصل على كذبه، ولكنهم يدافعون عنه بكون التوراة التي كان يعرفها عبد الله بن سبأ ليست هي التوراة الموجودة الان الى اخره. وهذا كله طبعا خلاف الواقع. طبعا هذا تجدون موقع وموثق، وهو كما قلت كتاب، صادر كتاب سلسلة بيان الإسلام، ويضعون هذه الشبهة في إطار الرد على الشبهات المرتبطة بالسنة. ولذلك طبعا نصيحة لهؤلاء أن يتوقفوا عن مثل هذا، يتوقف عن طرح مثل هذه الشبهات التي أولا لأنها تخالف القرآن الكريم. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن كانت لديكم مشكلة مع الشيعة فناقشوهم بعلم، ولا تناقشوهم بتهم مزيفة. التهم المزيفة هذه كذب. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أنا ذكرت هنا طبعا في كتابي يعني كنموذج يعني التراث السلفي المتجر في التحقق التاريخي، بجانب التحقق من الأحداث التاريخية، أن هذا مرتبط ب يعني بالقرآن الكريم. يعني هذه آداب، هذه شهادة لله. عندما أقول أن كعب الأحبار يعني عفوا عبد الله بن السلام فعل كذا بناء على أقواله، وفي الأصل عندما أذهب إلى، إذا وجدت رواية في كتب الشيعة كذلك أذهب إلى مصادرهم وحكمهم فيها، هل يصححونها أم يضعفونها. أنا الآن عندما ذكرت كعب الأحبار ذكرت مقالات علماء المسلمين وذكرت مصدرهم. هذا الكتاب الذي ذكرته يعني اللي هو كتاب حديث ودافعوا فيه عن كعب الأحبار. فلذلك في الأصل يذهبون إذا رأوا أن الشيعة يقول، يذهبون إلى مصادرهم، لأنه ليس كل ما هو مروي في كتب الشيعة معتبر، وخاصة بحار أنوار، لأن صاحبه قصد أن يجمع كل التراث الشيعي وخلط معه حتى التراث السني. ولذلك نذهب إلى المحققين وننظر ما قولهم في، إذا كانت هناك روايات ننظر ما مصدر تلك الروايات وما مدى صحة تلك الروايات، لأن المحدثين عادة يكونون كجامعي ليل، يعني كجامعي يعني يغلب عليهم الجمع أكثر من التحقيق. ولذلك نحتاج إلى الذهاب إلى المحققين المجتهدين علماء الرجال ونحقق في هذه المسألة. طبعا هذه خلاصة لهذه الشبهة. طبعا الذي يحجز عنها هو الورع، عندما يتورع المؤمن ويتوقف عن بث الشبه الباطلة ويحقق. طبعا لو كان هذا الشخص موجود وكذا لا حرج، ولكن بعد جهد. لكن هؤلاء كما قلت ينقلون، ينقل بعضهم عن بعض من غير تحقيق. يسمعون شخص قال هذه القضية ما دامت تضرب المخالفين فإذا يجوز لنا أن نفعل هذا. وقد ذكرت طبعا هذا بتفصيل في كتابي هذا المنهج، للأسف تعتمده المدرسة السلفية خصوصا، ذكرته في كتابي كلكم كفراء، أنهم يجيزون هذا الأمر، يجيزون يعني تجريم المخالف ولو بالكذب. ذكرتها في مقدمة الكتاب، تذهبون إلى مقدمة الكتاب تجدون يعني هناك فتوى أفتى بها بعضهم في جواز اعتماد الكذب. يقول في هذه الشخص يعني تجدون في الكتاب، طبعا الكتاب يمكن تحميله بالصيغتين بي دي اف ودوك اكس. قلت في الكتاب: بل انهم شرعوا ذلك واعتبروا الكذب فيه وفي غيره جائزا، لانهم في حرب. يعني قال يعني هؤلاء يقولون لانهم في حرب، لحظة، لانهم في حرب مع الامة جميعا، والحرب خدعة. وقد قال الشيخ علي الخضير، هذه فتواه مشهورة موجودة على النت، يقول: وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهار خلاف حقيقة لأن كونها كان من المسلم ملكا إلى آخره. تجدون في الفتوى يجيز فيها يعني للاتجاه السلفي لأصحابه أن يمارسوا الكذب مع المخالفين، يكذبون عليهم، يقولون عبد الله بن سبأ هو الذي فعل هذا الأمر، أن جبريل، الشيعة يقولون بأن جبريل عليه السلام بدل أن ينزل بالوحي على الإمام علي نزل به على رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا كله كذب، وهم يجيزون هذا ويعتبرونه مشروعا باعتبار أن هذا يعني بالنسبة لي حرب خدعة. بل هذا ليس فقط فتوى الخضير، حتى فتوى الشيخ الفوزان فقد سئل هذا السؤال. إلى تجدون في كتابي كلكم كفرة نصوصا عن إجازة علماء وفتاوى كبار علماء اتجاه السلفي خصوصا، إجازة الكذب على المخالفين. لماذا؟ حتى يسقطوهم من عيون الآخرين أو يتهموهم بتهم معينة. وطبعا نرى أن عبد الله بن سبأ في هذا الباب، لأنهم لو طبقوا عليه مقاييسهم لكانت كل الروايات الواردة عنه روايات كاذبة، ولكنهم مع ذلك يصرون وينشرون تلك في ينشرون ذلك في كتبهم وفي صوتيات. تذهبون إلى قناة صفا وقناة وصال، لا يمر يوم إلا ويذكرون فيه عبد الله بن سبأ باعتباره المؤسس للمدرسة الشيعية. والحمد لله رب العالمين.